إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبقية الأركان مبنية على هذه الشهادة، فالشهادة هي القاعدة، فلا تقبل صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا سائر الطاعات إلا بعد أن يسلم المرء بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معنى وأن محمد رسول الله يعني لا مسبوع بحق سواه، كما أنه لا معبود بحق إلا الله فلا مسبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شريك لله في العبادة، ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. وكل أحد يتبع من عالم إنما طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليها المرد في النهاية، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه كل أحد. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ألا يوضع في مقابله أحد، إذ لا يزنه أحد أصلا، فكيف يوضع في مقابله أي إنسان كائنا من كان؟ ابن عباس أتاه جماعة فجادلوه في متعة الحج، وكان ابن عباس يفتي بوجوب التمتع، فقال له القائلون: إن أبا بكر وعمر كانا لا يريان ذلك. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ترجمون، لمجرد أنه يضع رأيا لأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأزكاهم وأفضلهم باتفاق الأمة، ومع ذلك ابتعد ابن عباس أن يوضع أحد في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول حقه عليه. في مجادلات الناس مع أبنائهم وهم في طريق الالتزام، كثير من الناس مثلا إذا كان رجل يريد أن يعفي لحيته ويحضر مجالس العلم ليدرس التعامل مع البنوك الربوية، أو فتاة تنتقل فيقف لهم بالمرصاد والشاب ماضي لعزيمة والفتاة ماضية لعزيمة، الكلمة المشتركة التي يقولها الناس إذا لم يزعل الفتى أو الفتاة لما يريدون يقولون تملكت فيه ليس لك كبير، لا والله ده له كبير ولا أكبر منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم ليس لكم كبير لأنكم خالفتموه ولم ترجعوا إليه وطاعته واجبة ومخالفته تساوي نار وعذاب، فمخالفته ليست بالأمر الهين، فأول حقه عليه ألا تضع أحدا في مقابله لأنه لا يدينه أحد. ولكن يا أخي هذا الحق إنما ينبني على شيء ضروري وهو أن تحبه، أن تحبه، فإن أحببته حققت هذا الحق الذي هو له صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد عمر فقال عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر مباشرة بلا تردد الآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسك. الحب هنا ليس حب القطع إنما هو حب الاختيار، فإن المرء قد يطبع على حب ولده حتى يموت من حبه، لو مس الولد شيء يموت ويهلك. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العياد أن سفيان الثوري سئل لما مات ولده محمد وكان الولد الوحيد، قال تلك عينا كان الثوري كل ما يراه يقول يا بني لو مت قبلي لاحتسبتك، وهو أحد واحد إليه ليس له ولد في الدنيا غيره، يقول لو مت قبلي لاحتسبتك. فمات الولد فسئل ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال بلت دما، بان دما من الحزن، لا سبيل الى تغيير الصداع، ممكن كان يحب انسانا اخر الى درجه الهلكه ويغلب على حبه مثل حب الوالد لابنه، وحب الطبع لا يحتاج الى توصيل، لا يحتاج الى توصيه، ولذلك اوصى الله الابناء بالاباء وليس العكس، وان اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بالوالدين حسنا وإحسانا، ولم يوصي ربنا تبارك وتعالى الوالد بولده إلا في موضع واحد قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الوالد مطبوع على حب الولد، مغلوب على حب الولد، فمثل هذا الحب المطبوع عليه صاحبه لا يقال له أحب ولده. ولذلك وأنت ترى آية ذلك في الناس، والد مريض، ولد مريض وأبوه يبحث في أرجاء الأرض عن طبيب يرفع هذه العلة بإذن الله، وينفق ماله كله ويذهب إلى أبعد مكان في الأرض، ثم يموت الولد ويفلس أبوه. لا يندم الوالد على هذا الإفلاس أبدا، ولا يقول يا ليتني سمعت كلام الأطباء لما قالوا لي اغسل يديك منه، لا أمل. الطبيب يقول لا أمل، وهو يقول الكلمة الأخيرة لله. أنا سأسعى ويسعى بجد ونقام، كما قلت لكم بعد ما يموت الولد يقول هو فن، ومع ذلك لا يندم أبدا إنه أنفق كل ما يملك على ولده، برغم أنه يعلم بكلام الأطباء أنه لا فائدة. اسم الصورة بالعكس، والد مريض وطالت علته، والولد ينفق على أبيه من مال أبيه وليس من ماله، ويطوف به على الأطباء، فيقابله صاحب له ماذا فعل أبوه؟ يقول ربنا يريحه. ليه؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ إذا كانت كلمة بكلمة قل الله يشفيه، قل الله يعافيه، قل له ادعو لأبي. لكن لما قال الله يريحه هو يريد أن يقول الله يريحني أنا، لكنه يستحي أن يقول ما في نفسه في نفسه. فانظر إلى هذا التباين ما بين حب الطبع وحب الاختيار. الولد يحب أباه حب اختيار، والوالد يحب ابنه حب طبع. لذلك يكون حب الاختيار أعلى في الميزان من حب الطبع، لأن معنى الاختيار أنك أنت بتتجاوز هواك، يعني في مصارعة بينك وبين هواك، لأن هذا حب اختيار أملاه العقل، بخلاف حب الطبع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا التباين ما بين الحقين، قال لا يجزي ولد والده مهما فعل الولد، مهما فعل الولد. وتخيل كل شيء يمكن أن تفعله لأجل أبيه لا تجزيه أبدا إلا في حالة واحدة، إذا فعلتها قلت لأبيك رأسي برأسك ولا فضل لك علي. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيحتقه، هي دي الحالة الوحيدة التي يستوفي بها الولد جميل والده ويأتي عليه. إذا حب الاختيار له إشكال، وهو وقوف الهوى والنفس وقرناء السوء ضد هذا الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ليس هذا هو حب الطبع، لا، إنما هو حب الاختيار. ولذلك بادر عمر مباشرة وأعلن أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حب نفسه. يبقى معنى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك لا تصدق في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك ولو كان فيه تلف نفسك. هذا معنى الحديث. لا تصدق في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك. ولو أدى اتباعي إلى هلاك نفسك. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في القرآن. وقد ورد هذا في القرآن صريحا. سورة النساء ربع أغلبه يدور على هذا المعنى، اللي هو من أول قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. في بداية الربع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر الفعل مع لفظ الجلالة، وذكر الفعل مع الرسول، وأقلاه من أولي الأمر. ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. فدلنا ذلك على أن طاعته تبارك وتعالى واجبة، وطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة أولي الأمر خاضعة وتابعة لطاعة الله ورسوله، وليست مستقلة. فأوجب علينا تبارك وتعالى هذه الطاعة. ثم قال بعد ذلك: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني لو أن الله عز وجل كتب عليك اقتل نفسك فلا ينبغي لك أن تترتب، اخرج من دارك فلا ينبغي لك أن تترتب، لو فعلت ما توعظ به لكان خيرا لك. طب ما هو هذا الخير؟ ختمت هذه الفقرة بالبشارة وبالأجر، أن من فعل ذلك، من أطاع الله ورسوله ولو أدى كالطاعة إلى هلاك نفسه وإلى خروجه من ماله وخروجه من داره. فهذا الرجل قال فيه الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فهذا هو الأجر. جملة التكاليف الشرعية في جملتها تساوي القتل أو تساوي الخروج من الدار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة: الشيخ الهرم الذي جاء الإسلام ولا يعقل، يقول: يا رب جاء نبيك ولا أدري شيء، والمجنون، والصغير. فهؤلاء يحتجون على الله، يعني لو كنا عقلاء وجاءنا الرسول لآمنا. فيقول الله عز وجل: ألئن أرسلت إليكم رسولا تؤمنون به؟ قالوا: أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. ما هي ادخلوا النار؟ تساوي جملة التكاليف الشرعية، حرص الضرور على كل ملتزم. شيء عجيب. قال الأولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أهي جريمة أن أتطهر؟ ولد كان يمشي مع البنات، بنت تمشي مع الأولاد، ولد شغال في عصابة لا يصلي، أول ما بدأ يعفي لحيته بدأ يلزم المسجد، بدأ يترك الربا، تقوم عليه الحظ ليه؟ بأي عقل؟ فتاة منتخبة تقوم عليها الحرب ويقوم عليها الأسرة الواسعة الطويلة العريضة ويصدرونها على خلع نقابها. ليه؟ لماذا؟ ما هو ده الفور نار، نار احتراق النفس لهذا المرتزق الذي يريد أن يوفي دينه لله ولا يستطيع، وقد يضحي برقبته في سبيل هذه الكلمة، وقد يسجن ولا يخرج إلا محمولا على الأعناق، وقد يسجن ويخرج معه عدة أمراض أو معه عاهات وهو ثابت على الطريق. كل هذا لو جمعته لساوى النار، نار الابتلاء. فيقول لهم، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها، ومن دخلها وجدها بردا وسلاما. من أبى أن يدخلها، يعني هذا لو عاد وكان سليم الأعضاء وجاءه النبي لعارضه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصود به حب الاختيار الذي يمليه العقل والإيمان. طيب، أنت لا تستطيع أن تطيعه إلا إذا أحببته، فما هو السبيل إلى حبه؟ كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا إذا وفقنا في الإجابة عن هذا السؤال وفي وصفه صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأي عين، سنوفي هذا الحق. وإنما يحصل تطور المرء بقدر ما يعطي قلبه وأذنه للسلام، فإنه إذا أعطى أذنه وقلبه عاين أو كان قريبا من المعاينة، والفرق ما بين المعاينة والسماع المجرد كالفرق بين السماء والأرض. قال القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. هذا هو الفرق. إنسان بيحب ومتعلق بمعنى من المعاني، لكنه إذا رأى هذا المعنى علم أنه كان يلعب، أي لعب ومتع، ولأنه لم يقدره حق قدره. إنما يحب المرء لقتاله وشمائله، فكلما كان أقرب إلى الكمال كان ينبغي أن يكون هذا الإنسان أوفى في مسألة المحبة له. وأنت إذا تأملت في صفات الله تبارك وتعالى وأنعمت النظر فيها غلبت على حبه. لهذا نتمنى إذا طرح باب الأسماء والصفات على الناس لا يطرح بالطريقة الأكاديمية الموجودة في الكتب، إننا نريد أن نحبب الخلق في الله، نريد من الخلق أن يحبوا الله. وأوسع هذه الأبواب باب الأسماء والصفات. وإنت بتقرأ القرآن تأمل خواتيم الآيات، وتأمل أسماء الله وصفاته مع سياق الآيات. فإن كنت ذكيا وعاقلا بحثت في هذا الكون عن مقتضى لكل اسم من هذه الأسماء. يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما تنظر إلى صفة الإحياء المشتملة على الرحمة في قوله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك. أرجو أنك أنت تعطيني سمعك، لأن الآيات لها سياق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلاص. ثم قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الربط ما بين خلق الإنسان وما بين الأرض. إنما يتكون المرء جنينا في بطن أمه، والنساء هي الأرض التي تبذر فيها النطفة. فتخيل امرأة لا تنجب وضاقت على الأطباء وقالوا لها لا أمل تستطيع أن تصف حالتها دبلانة وحزينة ولا أمل لها. وترى الأرض هامدة، هامدة زي خاشعة، وأظهر علامات الخشوع الذل والانكسار. فإذا أنزلنا عليها الماء، فإذا ذهبت المرأة إلى طبيب وقالت مبروك امتحان، اهتزت وربت وربربت وتورد وجهها وصار لها في الدنيا أمل. فإذا تأملت هذا في الناس وفي الأرض علمت معنى المحيي وبان لك هذا الاسم هو صحيح في القرآن، لأن إذا ربطته بواقع زاد إيمانه. علاقة ما بين نمو الإنسان وما بين الأرض، والمرأة هي الأرض كما قالت امرأة أبي حمزة لما هجرها لأنها لا ترث الذكور، قالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان أن لا نلد البنين، فالله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يبدر فيه. ولذلك لا عهدة على المرأة في مسألة الذكور والإناث. رجل متزوج امرأة عندها بنات على طول أن الزوج واحدة فلعة فنجيب ولاد، لا عهدة على المرأة في هذا. فانظر إلى آثار الله عز وجل في هذا الكون، واربطه بأي اسم من أسماء الصفات. اسم الوكيل، لما واحد يظلمك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويبتدي يروح يعمل ضده يضبط نفسه ويروح الاسم يعمل له محضر ويتدلى عليه، مع انه قال حسبي الله ونعم الوكيل. الى هذا الانسان لم يفهم معنى الوكيل، عشان يروح يضبط نفسه ويعمل تقرير مكذوب يبقى لم يفهم معنى الوكيل. ايه معنى الوكيل او الكفيل؟ لا يكون الوكيل وكيلا حتى يحفظ، ولا يكون كفيلا حتى يحفظ. فإذا لم يحفظ لم يكن لا كفيلا ولا وكيلا. قصة الخزنة التي رواها البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسلف رجل من الرجل 1000 دينار، فقال الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيل. ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدق. وأعطاه 1000 دينار على أجل. بعد ما انتهت المدة المضروبة أراد الرجل أن يوفي دينه إلى صاحبه، وكان بينهما بحرا، هاجت الريح، انقطعت حركة الملاحة وحيل بينهما. رجل صاحب المال منتظر على الشاطئ الآخر، والرجل المدين على الشاطئ الثاني. فلما يائس المدين أن يجد مركبا أتى بخشبة فنقرها، ثم رفع بصره إلى السماء، قال: ربي إنك تعلم أنني جئت فلانا فقلت أسلفني 1000 دينار، قال: كف. قال: ائتني بشهيد. قلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك. قال: ائتني بكفيل. قلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك. ائتني بوكيل. قلت: كفى بالله وكيلا فرضي بك. وإني أستحفظك هذه الخشبة. وضع 1000 دينار في الخشبة ومزمر عليها وقذف بها في البحر. إيه يعني خشبة في بحر اللزين؟ الموج فيه كالجبال، أليس من السهل أن تبتلع هذه الخشبة السوء؟ لكن الله وكيل. يعني إيه وكيل؟ يعني حفيظ. كفى بالله كفيلا. ولذلك البخاري افتتح كتاب الكفالة بهذا الحديث ليقول لك: لا يكون كفيلا إلا أن يكون حفيظا، فإذا ضيع لا يكون كفيلا ولا يكون وكيلا. فلما رمى بالخشبة في البحر وذهبت الخشبة ووصلت إلى الرجل على الشاطئ الآخر، وجعلت تتأرجح على الموت، تروح وتجيء ولكن لا تمشي مع الموت. فلما يأتي الرجل أن يجد مركبا ونظر إلى الخشبة فقال: آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. فأخذها، فلما ذهب إلى البيت نقرها، فإذا كرة تنزل منها، فتح الكرة إذا كتاب من صاحبه إلي أنه قد حيل بيني وبينه، وإني قد استودعت الشهيد والكفيل الخشبة. فأخذ الرجل الخشبة وعلم أن صاحبه عجز أن يصل إليه. كل ذلك والرجل يحاول أن يجد مركبا آخر، حتى وجد مركبا فأخذ 1000 دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه، فقال: هذا مالك، وإنه لم يمنعني أن آتيك في الموعد إلا أنه حيل بيني وبينك ولم أجد مركبا. فقال له صاحبه: هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال الرجل: أقول لك هذا أول مركب. فقال له كما في صحيح ابن حبان في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، قال له: ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله. لا يكون وكيلا إلا أن يكون حفيظا. ولذلك كثير من الناس يفهم كفالة اليتامى غلط، يفهمها غلطا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول للصحابة كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فبعض الناس يتصور أنه لما ينفق 10 جنيه أو 20 جنيه لكفالة يتيم ويرضي أنه كده حقق الكفالة وسيأخذ هذا الأجر. أبدا. أنا وكافل اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام. أول ما الولد يبلغ الاحتلام سقط عنه اسم اليتم. أول ما المرأة تبلغ المحيض لم تعد يتيمة. إذا قبل الاحتلام وقبل المحيط طفل صغير شاب قضي صغير لا يدبر أمر نفسه. هذا الولد ماذا فقد؟ فقد أباه. فلا تأخذ هذا الأجر إلا إذا كنت في موضع الوالد من هذا اليتيم. تذهب إليه وترعاه وتتفقد أمره، إذا كان مريض تسعى لعلاجه، إذا كان في المدرسة تشوف الملفات بتاعته، أنت ولي أمر. تنزله بمنزلة الولد. إذا فعلت هذا كنت كافلا، لأن الكافل بمعنى الحقير. مش رجل يرمي له مبلغ ولا يعلم عنه شيئا، لا، لا شك أن هذا في خير، لكن لا يصل إلى هذا الفضل أن يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. حافظ الحجر يقول: وإن كان هناك فرق بين الاصدعين لكن ليس بينهما إصبع ثالث. وهذا دل على المتاسمة وعلى قرب ما بين هذا الكافر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما واحد يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اوعى تعمل حاجة، تروح تتدلى عليه وتعمل تقرير والكلام ده. ليه؟ لأنك جعلت الله وكيلا، وهذا شرف لك أن يكون الله وكيلا، شرف لك. أنت لا يمكن تعطي توكيلا رسميا لخائن أو واحد تظن أنه هو ممكن يبيع أملاك، أبدا. لا تعطي عادة التوكيل إلا لرجل يحفظ لك حقا، سواء كان توكيلا مؤقتا أو خاصا أو عاما. ولا يتصور أن توكل خائنا أبدا. فما على أن تجعل الله وكيلا، فإنه سيستوفي لك يقينا أكثر من استيفائك لنفسك. فلما بتقول حسبي الله ونعم الوكيل تحقق من معنى اسم الوكيل. لو تحققت من معناه وملأ قلبك لتركت كل شيء له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل لهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذا جزاء الوكالة. فأنت لا تحب ربك إلا إذا ربطت ما بين الأسماء والواقع لترى آثار الأسماء الحسنى في الدنيا. حدثني بعض الذين كانوا